بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبركاته. هذا أخونا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول أرجو التكرم بالإجابة عليها من سماحة الشيخ. ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا بأس أن يتوضأ قبل الوقت، كان يتوضأ العصر ويصلي بها المغرب، أو يتوضأ الظهر ويصلي بها العصر إذا بقيت معه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي عدة أوقات في وضوء واحد. اللهم صل عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل سماحة الشيخ، لدينا في الكلية مصلى ندخل فيه ونجلس فيه متى ما نشاء ونفطر فيه أيضا، وقد ينام البعض وقد يدخل الطالب وهو على غير وضوء، ما رأيكم في هذا؟ الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد، المسجد الذي بقربكم تسمعون نداءه، الواجب أن تصلوا في المسجد، فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم صلوا في المصلى الذي تعينونه، وليس له حكم المسجد. لا، إذا نام فيه حد أو دخله ليس له حكم مساجد، فله ينام فيه، والمسجد ما فيه لا بأس، ولا الحائض أن تدخله ولا الجنوب يدخله، لا حرج، لأن ليس بمسجد، المصلى ليس بمسجد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يمسك بالمصحف الشريف ويقرأ سرا، وأيهما أفضل، القراءة السرية أم القراءة الجهرية؟ السر أفضل إذا كان أخشى لقلبه، أما إذا كان الجهر أخشى لقلبه فلا بأس يجهر، وإلا جاءني مثله قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، ومعلوم أن المسر بالصدقة أفضل، لكن إذا كان يسمع له ويوجد من يستفيد من قراءته يستحب له الجهر حتى يفيد الحاضرين وينفعهم مع التدبر والتعقل وعدم العجلة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل أبو عبد الرحمن، ما رأيكم في من يقول في التشهد اللهم صلي وبارك على محمد، أن يجمعهما معا في الصلاة؟ السنة يفيد كل واحد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه السنة التي يعتني بها سلم الصلاة وحدها والبركة وحدها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول أخيرا السائل سماحة الشيخ، طفلة في 11 من عمرها أصيبت بمرض وتماثلت للشفاء والحمد لله، ولكن ما زال أكثر الوقت هذه الطفلة على الفراش، ولكنها تحب أن تقرأ من القرآن الكريم، هل يشترط في قراءتها وضوء؟ نعم، لابد من قراءتها، لابد من وضوء إذا كانت تقرأ من المصحف، أما إذا كانت تقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، ما يحتاج وضوء، أما الذي يقرأ من المصحف لا بد يتوضأ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول سماحة الشيخ، بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، لا تجزي إلا بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم، ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟ نعم، هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا يخلو من شعره ولا من أظفاره، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن والديه ونفسه، أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن نفسه من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، يمسك عن شعره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه الأخت السائلة ألف ميم شين، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، تقول: هل للحائض أو النفساء أن تقرأ شطر آية مثل أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بنية الذكر، أو إذا كانت تطلب العلم فتقرأ على شخص جهرا أو مرت بآية فتقرأ هذه الآية سردا، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن قراءة قلبية دون التلفظ باللسان؟ إذا قرأ الإنسان بعض الآيات على سبيل الدعاء مثل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كان جنوبا أو حائضا أو نفسا حرج في ذلك لقصد، ليس لقصد القراءة بل لقصد أن المقام يناسب ذلك. والحائض على الصحيح لها أن تقرأ لأن مدتها تطول، لها أن تقرأ من غير مس المصحف، بخلاف الجنوب فإنه ليس له أن يقرأ حتى يغتسل لأن مدتها قصيرة، يمكن أن يغتسل بالحال. نعم. أحسن الله إليكم السماحة الشيخ، تقول: ما هي الأعمال التي تقوم بها الحائض والنفساء من الذكر والدعاء وغير ذلك؟ تعمل كل مثل غيرها من الذكر والدعاء وغير ذلك، النفساء والحائض، إلا القرآن هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب أيضا لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف، إذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف يكون من وراء الحائض، من وراء القفازين مع الطهارة. نعم. حفظكم الله، هل تسجد الحائض سجود التلاوة وسجود الشكر؟ لا بأس، لأنها لا يشترط لها الطهارة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لها الطهارة، فلها أن تسجد إذا قرأت. تقول هذه السائلة: يا سماحة الشيخ، امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها فتشتري حاجات مباحة لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم وكيف الخلاص من ذلك إن كان ذنبا؟ ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت فالأحوط لها أن ترده عليها وتستأذنها وتستبيها، تقول أني فعلت كذا سامحني، أو ترد عليه ما أخذت. أحسن الله إليكم، تقول السائلة: سماحة الشيخ، توفي والدي وترك بعضا من أغراض المنزل ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك علما بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض والوالدة لا ترغب في ذلك؟ كل ما خلف الميت هو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يصدق له إذا سمحوا، كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يصدق له فلا بأس، وإلا فهو بينهم يبيعونه أو يقتسمونه سواء كان فرش أو ملابس أو غير ذلك، إلا ما سمحوا به وهم مكلفون مرشدون ويعطاها الفقراء فلا بأس. أما الصغار فلا بد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار ثم يصدق بها له لا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، أبو عمار له هذا السؤال، يقول بأنه يصلي من الليل 11 ركعة بعد العشاء، يدخل فيها ركعتين بعد العشاء وركعتين سنة الوضوء قبل صلاة الليل وثلاث ركعات وترا، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدوني مأجورين. الوتر مشروع بما تيسر ولو واحدة، لو أوتر بواحدة في الليل بعد صلاة العشاء وسنتها كفى، فإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو ثلاثة عشر كله طيب، والأفضل إحدى عشرة إذا تيسر أو ثلاثة عشرة، يسلم من كل ثنتين، وإذا أوتر بثلاث سردا أو يسلم من كل ثنتين أو أوتر بخمس سردا، والسنة هي يسرد الخمس لا يجلس فيها إلا في الخامسة، وإلا يسلم من كل ثنتين هذا هو الأفضل، يسلم من كل ثنتين، أو أوتر بسبع فلا بأس سردها، أو جلس في السادسة للتشهد الأول ثم قام، أو أوتر بالتسعة وجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم قام، كله لا بأس، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عن الصبح صلى ركعة واحدة توتر الله ما صلى. حفظكم الله، من أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ بأنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحمد لله، أحيانا يصوم في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من الشهر، وأحيانا يصوم أيام متفرقة دون تقيد بتاريخ معين حسب الظروف، فهل عليه شيء في ذلك؟ كله طيب، لا كله طيب، إن شاء صام أيام البيض وإن شاء صامها مفرقة في بقية الشهر، في وسطها وفي أولها وفي آخره. النبي قال لعبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام، قال أبو هريرة أوصاني رسول الله بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، صام من أوله ومن وسطه ومن آخره، وإن صامها أيام البيض الرابع عشر أو الخامس عشر، الرابع عشر ثلاثة عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهو أفضل يتيسر ذلك. حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول هذا السائل بأنه يعمل في داخل مزرعة، هل يجوز له أن يأكل منها أي شيء بدون علم صاحبها؟ وإن علم وأنا له هل أستأذن؟ لا بأس أن يأكل منها غير متحد قبلة، لا يذهب بالبيت لشيء، لا يأكل من الفاكهة، يأكل البطل فقط لا بأس، لكن لا يتحد قبلة، لا يذهب إلى بيته بشيء إلا بإذن. هذه أم نبيل من اليمن تقول: سماحة الشيخ، في يوم من الأيام رجمت بهيمة بغير قصد وماتت هذه البهيمة، تقول بأن صاحبة هذه البهيمة عجوز، هل يلحقني إثم في هذا؟ عليها أن تغرمها، تغرم قيمتها لها إلا أن تسمع عنها، عليها أن تغرم قيمتها لصاحبتها. نعم. تقول سماحة الشيخ: امرأة تصلي وتصوم وعندها أولاد، والزوج لا يصلي، ونصحته عدة مرات ولكنه لم يستجب، ماذا تعمل؟ هل يجوز لها أن تبقى معه؟ ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه، وليس لها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تطلب الفراق ولو من المحكمة، يجب عليها أن تفارقه وأن تذهب إلى أهلها، وهي أولى بأولادها منه الصغار، ولا يجوز لها البقاء معه، لأن من ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها السائلة من اليمن: هناك قبور تزار من قبل بعض الناس، فهل يجوز لهم ذلك حيث أنهم يذبحون عندها؟ وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه القبور؟ الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك. وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم، هذا شرك أكبر، شرك أكبر أعوذ بالله. أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس، سنة. يقول النبي: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، إذا زارها المؤمن يدعو لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم لا بأس، أما يزورهم للذبح عندهم أو للقراءة عندهم أو للدعاء عند قبورهم هذا منكر لا يجوز، ومن وسائل الشرك. فإذا ذبح لهم أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم فصار هذا شرك أكبر نعوذ بالله. أما النساء فلا يزورن القبور، يدعو لأمواتهم وهم في البيوت، لا حاجة إلى زيارة القبور. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ السائل حمود علي من اليمن صنعاء يقول: سماحة المفتي حفظكم الله، ما حكم التنحنح في الصلاة؟ لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح لعلي، قال ذكر أيضا أنه إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا. نعم. يقول السائل من اليمن: هل يجوز عند كتابة الحديث وخاصة عند كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكتب حرف صاد أو صلعم إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحرك الشفتين عند كتابة كلمة صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن تكتب صلى الله عليه وسلم، أما صاد أو صلعم لا يجوز، هذا غلط، ولكن يكتب بعد ذلك اسمه صلى الله عليه وسلم ويكتبها، والأفضل أن ينطق بذلك أيضا، يجمع بين الأمرين صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما صحة حديث صلاة بإمامة خير من 70 صلاة بغير إمامة؟ هذا لا خبر لا أصل له، هذا موضوع مكذوب لا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل لذلك. نعم. أيضا يسأل يقول: جنبوا المساجد الصبيان والمجانين. هذا أيضا حديث موضوع مكذوب لا صحة له، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليه. لكن يجنب المساجد من يفسد فيها من مجنون أو صبي أو غيره يمنع من العبة في المساجد ولو ما صح الحديث، يعني المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتمنع من اللعب. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، إذا كان لدي مسجل وقارئ يقرأ القرآن فهل يجوز لي أن أقرأ معه علما بأنني أراجع معه أم لا؟ لا، تستمع لا تقرأ معه، تستمع له وتنصت تستفيد من المسجل. نعم. من أسئلته يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ، ما حكم المسبحة السبحة؟ هل هي بدعة؟ وما هو وجه البدعة في ذلك؟ لا حرج فيها، لكن تكون في البيت مع الناس بأصابعك في المسجد، ومع الناس بأصابعك أفضل في البيت، في جلوسك في البيت لا بأس أن تسبح بها، والأصابع أفضل في كل حال. أما في المسجد مع الناس السنة التصابع كما كان النبي والصحابة يعودون بالأصابع. حفظكم الله. يقول السائل: كم عدد صلاة الضحى، وهل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى مبكرة، والأفضل عند شدة الضحى أن تصلى حين ترمض الفصال حين يشتد الضحى، وليس لها عدد محصور، أقلها ركعتان، وإن صلى أكثر فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي بعض الأحيان أربعا، وربما صلى ثمان عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أكثر فلا بأس. حفظكم الله سماحة الشيخ، لكن يسلم من كل ثنتين، السنة يسلم من كل ثنتين مثنى. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول: سماحة الشيخ، هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف؟ نعم صح عنه ذلك، قال: وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود من ذلك التحريض على الجهاد والحث عليه والترغيب فيه، وأن الشهداء لهم الجنة كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويسلمون. هذا يدل على فضلهم، فالجنة لها، فالشهادة لها شأن عظيم. حفظكم الله. يقول أيضا سماحة الشيخ: أسأل عن هذا الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات. جاء أيضا في حديث في هذا المعنى. نعم، لا بأس به. مما بالترغيب في برهن والإحسان إليهن. وهذا الحديث: رضا الله في رضا الوالدين. كذلك. نعم. وسخط الله وسخط الوالدين، كله جاء. نعم، لا بأس به. نعم. حفظكم الله. يقول هذا السائل: هل هناك دعاء يعين على حفظ القرآن الكريم وعلى تثبيته في قلب الحافظ له؟ الضرعة إلى الله، سؤال الله والضرعة إليه أن يعينك على حفظه في سجودك، في آخر الصلاة قبل السلام، في كل وقت تسأل ربك، تضرع إليه أن الله يعينك وأن يمنحك حفظ كتابه العظيم، تحذر أكل الحرام، تحذر المعاصي، وأبشر بالخير. أيضا يسأل عن حديث سماحة الشيخ حفظكم الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم، هذا حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في أولاد ما كان العبد في عون أخيه. حفظكم الله سماحة الشيخ، يسأل هذا السائل من الجزائر عن حكم الصلاة في السجادة المزخرفة، هل هي بدعة؟ لا، مكروهة، لأن تشوش عليه الصلاة، فالأفضل يصلي في سجادة عادية سادة ليس فيها نقوش حتى لا تشغله عن صلاة، أو يصلي على الأرض الطيبة. أما السجادات المنقوشة فقد تشوش عليه صلاة، تركها أولى وأفضل. من أسئلة السائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ: نهينا عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، فهل بالنسبة لصيام قضاء الدين كالمريض أو المرأة الحائض يصام يوم السبت أثناء فترة القضاء، أم تتجنب صيام ذلك اليوم؟ الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، حديث شاذ ضعيف مضطرب، فلا حرج في صوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو وحده، لا حرج في ذلك. والحديث المذكور ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه الحفاظ. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة، هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟ نعم تكفي ضحية واحدة. كان الرجل ضحي في عهد النبي بالشاة الواحدة عنه عن البيت كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن البيت صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 100. الحمد لله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟ لا حرج سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل. إن ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل، تعشم بالنبي صلى الله عليه وسلم كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم. وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات. حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا سائل من الرياض يقول: سماحة الشيخ، ما هي مراتب الدين مع ذكر أركان كل مرتبة جزاكم الله خيرا؟ مراتبه ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة العامة، وأركانها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل عمل مما شرعه الله داخل في الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان، وأركانها ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد ومعناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجميع الأعمال الصالحة داخلة في الإسلام والإيمان. إذا جمع المؤمن بين الأعمال كلها الظاهرة والباطلة صار مسلما مؤمنا، وإذا عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه صار مسلما مؤمنا محسنا. إن شاء الله لجميع التوفيق. اللهم أمين. من أسئلة هذا السائل من الرياض يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ معنى الشهادة يشهد بلسانه وبقلبه أنه لا معبود حق إلا الله، يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا إله إلا يعني لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غيرهم كله باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا ما شهد الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله كله باطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله. من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هو بيع العينة وما حكمه؟ بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بنقد، هذه العينة. تبيع عليه مثلا سيارة 60,000 أقساط ثم تشتريها ثم تبيعها عليه بنقد، تبيع عليه 40 نقدا يعطيك اياه. فالمعنى انك اخذت 40 ب60 ربا، حيله السياره ما كانت حيله. هذه العينه، ان تبيع سلعه بناء باجل ثم تاخذها من اشتراها منك بنقد ثم تبيعها عليه بنقد، يعني يعطيه نقد وياخذ يرد السلعه. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما هو واجب المسلم تجاه امهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واجبه محبتهن والترضي عنهن كالترضي عن الصحابة، ومحبتهن في الله، يحبهن في الله كما يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا واجب المؤمن، محبة الصحابة في الله ومحبة أزواج النبي في الله والترضي عن الجميع رضي الله عن الجميع. حفظكم الله سماحة الشيخ. يقول السائل: متى يجب الصيام على الصبي؟ إذا بلغ الحلم، بلغ 15 سنة وجب عليه الصيام. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين: سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له، والسؤال. نعم. هل هذا وارد؟ هذا هو السنة، أن يسمع نفسه في أذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير القارئ إلا إذا أسمع نفسه تلفظ. نعم. ما يصير القارئ ولا يصير ذاكر إلا بذاكر، لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالعمل. فالذكر بالقلب نوع ثالث، كوني على باله محبة الله وتعظيم الله وشكر الله وذكره، لكن لا يكون مؤدا للواجب في الصلاة إلا إذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، قرأ التحيات، قرأ الفاتحة. أما كونه ينويها بقلب ما ينفع، أو يقرأها بقلب ما يكفي. يقول في حديث جابر رضي الله عنه بأنهم عند فتح بلاد الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فهل لا يجوز استقبال القبلة عند التخلي؟ هذا حديث أبي أيوب الأنصاري. نعم. بعض العلم يراها، يرى الانحراف من القبلة ولو كانت في البناء، والصواب أنه لا بأس لا حرج إذا كانت في البناء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستقبل الكعبة، لكن يحرف الصحراء أن يستقبل القبلة بغاية طوب أو يستدبرها. أما إذا كان في بيوت والبناء فلا حرج إن شاء الله، وإذا تيسر في بيوت أن تكون لغير القبلة فهذا أحسن، مثل ما قال أبو أيوب رضي الله عنه. سماحة الشيخ يقول هذا السائل حفظكم الله، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب؟ هل المراد باعد بيني وبينها فلا أقترفها، أم المراد الذنوب؟ يتضمن التوبة منها، من يعني يوفقني التوبة منها النصوح التي تبعدها عني، كما بعدت بين المشرق اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض. المراد طلب العافية منها والبعد منها والسلامة منها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول السائل ما هي اللغة التي يتكلم بها الله عز وجل يوم القيامة لعباده؟ وضحوا لنا ذلك مأجورين. ظاهر النصوص أنها اللغة العربية، ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلم الناس باللغة العربية، والله أعلم جل وعلا. ظاهر النصوص الواردة في كلامه جل وعلا باللغة العربية، ولا أعلم مانعا من أنه يتكلم بغيرها، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ويعلم جميع اللغات، ولا تخفى على خافه جل وعلا. لكن ظاهر النصوص أنه يخاطب الناس يوم القيامة باللغة العربية، وأن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، يتخاطبون بهذه اللغة المعروفة أهل الجنة، والله يخاطبهم بذلك كما هو ظاهر النصوص، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وعلى جميع اللغات سبحانه، ويعلم أحوال أهلها ويجازيهم على أعمالهم بما يستحقون سبحانه وتعالى. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.